السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله نبدأ في الآية 4 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. السؤال من الذين أمنوا عن الحاجة اللي أحلت ليهم بيصور حالة نفسية وبيوضح اللي بيخالج النفوس دي من التحرج والتوقي من كل حاجة كانت عايشة عليه في الجاهلية، خشية أن يكون الإسلام حرم الحاجات دي، وبالحاجة للسؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويقره وأن هم عايزين رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعوا آيات التحريم اللي هي الآية الأولانية في الصفحة، ماذا أحل لهم؟ بيسألوا عشان يكونوا على يقين من حلوا قبل ما يقربوا، وجاهم الجواب قل أحل لكم الطيبات. طبعا الجواب هنا من الله سبحانه وتعالى يستحق التأمل، لأنه هو بيلقي عندهم الحقيقة دي أنهم ما حرموش طيب ولم يمنعوا عن طيب، وأن كل الطيبات ليهم حلال، فالله سبحانه وتعالى ما حرمش عليهم إلا الخبائث. والواقع ان كل ما حرمه الله هو ما تستقذره الفطرة السليمة من الناحية الحسية زي الميتة والدم ولحم الخنزير، او بينفر منه القلب المؤمن زي الحاجات اللي بتذبح لغير الله او اللي بتذبح على النصب او اللي داخل في استقسام بالازلام وهو نوع من الميسر. وبيضيف للطيبات نوع منها بيدل على طبته تخصيصا بالذكر بعد التعميم، وهو اللي امسكته الجوارح المعلمة المدربة زي ايه؟ زي الصقر والبازي والكلاب. واحد طالع بيصطاد ومعاه صقر او بازي اللي هو النسر او كلب او فهد او اسد، حاجة هو معلمها تمسك له الصيد بتاعه، هو بيضرب من بعيد وهي بتجري تجيب له الصيد اللي هو اصطاده. وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يعني ايه؟ يعني بيصطادوها ليكم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، مش مقصود بها الكلاب وبس يعني، لا، مقصود ان انتوا علمتوهم انهم يكبلوها يعني يمسكوها. وشرط الحل في اللي تمسكوا الجوارح المكلبة المعلبة المدربة دي ان هي تمسك على صاحبها، ان هي تحتفظ باللي امسكته من صيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكن يعني مسكته وما كلتش منه لما اصطادته، وما كلتش منه إلا إذا غاب عنها صاحبها فجاعت. في الحالة دي هو بقى للمكلب ده، مش لصاحبه، مش للإنسان. إذا أكلت من الفريسة عند أمسكها ما تكونش معلمة، وما تكونش اصطادت غير لنفسها، اصطادت لنفسها مش لصاحبها، فما يحلش الصيد ده، ما يتكلش. حتى لو اتبقى منه معظمه ما يتاكلش، حتى لو جات بيه حي لكن اكلت منه شيء ما يدبحش، ولو اتذبح ما يبقاش حلال. والله سبحانه وتعالى بيعلم المؤمنين ان هم يذكروا اسم الله على الصيد اللي امسكت به الجوارح، فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويكون الذكر عند اطلاق الجارح ده، يعني قبل ما يطلق الجارح النسر او الصقر او الكلب او الفهد او الاسد، قبل ما يطلقه عشان يجيب الفريسه اللي هو الصيد يعني، قبل ما يطلقه عشان يجيبه يكون مسمي، لان هو ممكن يقتله بنابه او بضفره لما مسكه، فيكون بالطريقه دي مش مذبوح لصاحبه، هو كده اصبح صيد للحاجه اللي اصطادته، لكن لازم يذكر اسم الله عليه قبل ما يطلقه. وبعدين يردهم في نهايه الايه لتقوى الله ويخوفهم حسابه السريع، واتقوا الله ان الله سريع الحساب. ويستطرد القرآن في بيان ما أحل لهم من الطعام ويلحق به ما أحل لهم من النكاح. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني بيبين لك ألوان المتاع الحلال مرة تانية، وأنه هو يقول اليوم أحل لكم الطيبات. وهنا بتطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين. الإسلام ما اكتفاش بأنه يسيب لهم الحرية الدينية وبعدين يعتزلهم فيصبحوا في المجتمع الإسلامي معزولين أو منبوذين، لكنه بيشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، فيجعل طعامهم حل للمسلمين وطعام المسلمين حل ليهم، عشان يتم التزاور والتضايف والمؤكلة والمشاربة. وكمان يجعل العفيفات من نسائهم طيبات للمسلمين، ويساوي ذكرهم بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات. ودي سماحة ما يشعرش بيها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات التانية. يعني الكاثوليكي المسيحي ما يجوزش أرثوذكسية أو بروستانتينية أو مارونية مسيحية، ما يعملش العملة دي غير المتحلل ما عندهم في العقيدة. وبالطريقة دي يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد اللي بيسمح بقيام مجتمع عائلي عالمي فيما يختص بالعشرة والسلوك، مش الولاء والنصرة. الولاء والنصرة هيتكلم عنها بعدين في الصورة. وشرط حل المحصنات الكتابيات هو شرط حل المحصنات المؤمنات إذا آتيتمهن أجورهن، إنك تديها مهرها محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يعني تديها مهرها ده عشان تتجوزها، مش عشان تبقى الست دي متاع لأي راجل ولا عشان تبقى صاحبتك. مسافحين